بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذه أول محاضرةٍ مباشرةٍ بعد جثوم الجائحة، وقد قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رواه ابن ماجه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بفضله تتوالى الخيرات. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والسلامة في الأبدان والأوطان، والحمد لله على نعمة الولاة الأخيار وعلى الخير العميم المدرار، وعلى رمضان عجمان تقوى وإيمان. أتاكم رمضان، هذه بشارة نبوية ونعمة من الله لمن أدركها علية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، وفي رواية: فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فبلوغ رمضان نعمة تستحق البشارة. وتأملوا هذه القصة الغريبة والرؤية العجيبة. روى الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، أي أسلما في وقت واحد معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فقتل في سبيل الله، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذا أنا بهما إذ فتح باب الجنة، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي مات آخرا منهما، يعني فأذن للذي توفي منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع، أي رجع الرجلان، فقال لي: ارجع فإنه لم يأني لك بعد، أي لم يحن لك أن تدخل الجنة لأنه حي لم يمت رضي الله عنه وأرضاه. فأصبح طلحة يحدث بها الناس، وأصبح الناس يعجبون، حتى بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان شد اجتهادا من صاحبه، ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، يعني الذي خلف بعده وكان أقل عبادة منه ومات على فراشه من غير شهادة، دخل الجنة قبل الذي كان أشد اجتهادا وقتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، أي في الدرجة، فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. تأمل كيف سبق المدرك لرمضان أخاه الشهيد المجتهد الذي مات قبله. فزيادة عمر ولو عام يدرك الإنسان فيه رمضان ويصومه قد يسبق به الشهيد والمجتهد في الطاعة الذي يموت قبله. ولذلك البشارة برمضان تستلزم أن المبشر به محبوب للجميع، وتستلزم الفرح بقدومه، وتستلزم إكرامه والقيام بحقوقه. ولذلك كان من شدة اهتمام السلف برمضان كثرة دعائهم أن يبلغهم الله رمضان، حتى قال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أضل شهر رمضان فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وسبب هذا الاهتمام وهذه البشارة كثرة بركة هذا الشهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: أتاكم رمضان شهر مبارك. ما بركة هذا الشهر؟ كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وفي رواية: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين. وفي رواية عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فإن بركته تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة، وفتح هذه الأبواب يدل على كثرة الخير الذي ينزل من الله على العباد، وعلى عظيم الرحمة التي تغشى العباد، وعلى قبول التوبة والأعمال الصالحة. ومن بركته وتغلق أبواب جهنم والنار والجحيم، والتغليق أشد من الغلق، أي إغلاق محكم، فأنت في مأمن من النار في هذا الشهر. فأقبل على الجنة وأعمالها فأبوابها تناديك، ومن بركته تغل الشياطين وتربط بالسلاسل وتصفد المردة من الجان، فلا سبيل لهم على إغوائك. فحرك نفسك إلى ربك وادفعها إلى الخير، فأسباب النجاة قد هيئت. ولذلك ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن بركته: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اجتهد أن تكون من العتقاء في أول رمضان، عندك 30 فرصة لا تفوتها. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومن بركته العظيمة: لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة واحدة أجر العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، أي من أكثر من 83 سنة من العبادة المتواصلة. ليلة عظم قدرها، تتنزل فيها الملائكة حتى يكون في الأرض أكثر من عدد الحصى. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركته أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركته أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركته أنه حصن عظيم لمن تحصن به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فمن كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك ساترا له في الآخرة من النار. ومن بركته أن أكلة السحر، وهي تلبية لشهوة البدن، لها شأن عظيم عند الله في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الواحد منا لو ذكر بخير عند الحاكم، عند الحاشية المقربين، ثم بلغه ثناء الحاكم عليه يفرح، فكيف برب العزة؟ إذا قمت تتسحر فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الله على المتسحر أن يذكره عنده في الملأ الأعلى، يفاخر بعبده ملائكته. وصلاة الملائكة عليه أن يدعون له بالمغفرة والرحمة. ومن بركته أن أجر صيامه بغير حساب، وأن الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم بسبب الصيام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني كل عمل تعمله ستجازى عليه، إما أن تعطى الحسنة بعشر أو تعطى الحسنة 700. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه هل يكون إعطاؤه بحد محدود أم بغير حساب؟ لا شك أنه بغير حساب. ولذلك قال الفقهاء: هذا الحديث يدل على أن أجر الصيام بغير حساب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كيف تطيب أنفاسك عند ربك؟ أدم الصيام. ومن بركته أن الدعاء فيه مستجاب. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في وسط آيات بيان أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم جاء على هذه الآية للدلالة والإشارة إلى منزلة الدعاء وأهميته في رمضان. فالصائم لا ترد له دعوة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وهذا في حث على استغلال وقت الإفطار بالدعاء. لا بد أن تفرغ شيء من وقتك قبل إفطارك، أنت صائم، تدعو: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وفي أثناء فطرك تدعو. ومن بركته أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان. ومن بركته أنه مخصوص بباب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه الجمل المتقدمة أيها الأفاضل بعضا مما حواه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك. أليس من يفوت هذه الأجور قد حرم نفسه من خير كثير؟ بلى والله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: آمين. ثم ارتقى أخرى فقال: آمين. ثم ارتقى الثالثة فقال: آمين. فلما نزل من على المنبر من خطبته وفرغ، قال الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعنا منك كلاما اليوم ما كنا نسمعه قبل اليوم. قال: وسمعتموه؟ قالوا: نعم. قال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم عرض لي حين ارتقيت درجة فقال: بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت: آمين. وقال: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت: آمين. قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت: آمين. من الذي يدعو؟ جبريل عليه السلام. من يؤمن؟ محمد عليه الصلاة والسلام. على من؟ على من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي أهمل وضيع الفرص والنفحات الكثيرة. إذا لم تتب في رمضان متى تتب؟ إذا لم تتعرض للرحمة متى تتعرض لها؟ أبواب الجنة مفتحة لك، والمنادي يناديك، والنفس قد هيئت للخير. خصال الخير في رمضان تكتمل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فرص لا تضيع. كان ابن عون رحمه الله الإمام إذا دخل رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد. لماذا؟ لأن مساجدهم كانت من الحصباء، من حجارة صغيرة، والحجارة الصغيرة إذا طال الجلوس عليها آدت، فيأتي برمل. ليست مساجد مكيفة ولا مفروشة بالزل، إنما حجارة، يأتي برمل فيجلس عليه، ثم يقول لبني ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام، أيام معدودات وخيرات وهبات عظيمات، لا تتحمل الكسل وتضيع الأوقات. فاعرفوا أيها الأفاضل قدر نعمة ربكم عليكم ببلوغ هذا الشهر المبارك، واعرفوا حرمته وحقه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فرمضان شهر من سلم له سلمت له سائر العام، ومن فرط فيه نال كل ملا، وهو محطة تزود لسفر بعيد. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رحمته وعتقه وعافيته، ويجعلنا ممن صامه وقام إيمانا واحتسابا. لا تضيع الفرص أيها الأفاضل، لا تضيع اللحظات. رمضان قصير لا يحتمل التقصير، أياما معدودات، إذا بدأ انقضى ولعله لا يعود. فالمنايا تتخطف الأحباب من حولنا، ويرتهن الناس بأعمالهم في قبورهم. فاعرفوا قدر هذه النعمة وأدوا حقها، واعرفوها حق المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويتقبل منا الصالحات، وأن يديم علينا الأمن والأمان والخيرات، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يرضي عنهم، ويجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.